لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. هل مستحيل غض البصر؟ هل صار فعلا أمرا لا يطاق وغير ممكن في ظل هذا السعار الشهواني الذي يعاني منه الشباب؟ هذا هو لسان حال بعض الشباب، بل مقالهم: كيف أغض بصري وأينما التفت وجدت الحرام، شاشات وقنوات ومقاطع وصور ومجلات وجرائد ومتبرجات في المدارس، في الجامعات، في المكاتب، في النوادي والمدرجات، في الطرقات وفي كل مكان تقريبا، مما يستحيل معه غض البصر. هكذا قالوا. وأقول: نعم، انتشر التبرج والتعري وكثرت الشهوات المحرمات، ولكن مع هذا كله فإن غض البصر ممكن، لأن الله أمر به، والله لا يكلفنا ما لا إيه؟ ما لا نطيقه. والسؤال الذي ينبغي أن ننشغل به عما سبق من الكلام هو: كيف أغض بصري؟ ما الوسائل التي تعينني على غض بصري؟ وليس أن تتعلل بأن غض البصر غير مستطاع وغير ممكن. ومن حولك من الشباب العفيف هو حجة عليك. ولذا بدأنا الحديث، أحبة الشباب، في الدرس الماضي عن وسائل غض البصر، وذكرنا في اللقاء السابق قاعدة ومقدمة سنستدعيها مع كل مشكلة من مشاكل الشباب، من مشاكل الشهوة خصوصا ومشاكل الشباب عموما، بل ومشاكل الحياة، لأنها الأساس في حل كل المشاكل لمن طبقها وأحسن الأخذ بها. كانت هذه الوسيلة حسن التعرف على الله بالأسماء والصفات، أن يكون لك ورد، وانتبه لهذا الكلام بالتحديد، أن يكون لك ورد تداوم عليه في القراءة في كتب الأسماء والصفات، وسماع شروح العلماء حول أسماء الله وصفاته، حتى تعيش في ظلال الأسماء الحسنى. فالعيش في ظلال الأسماء الحسنى جنة الدنيا، ويوصل العبد لجنة الآخرة، من أحصاها دخل الجنة. أن تحسن التعرف على ربك الذي تطيعه وتعبده، فيولد ذلك حبا لك يحملك فيولد ذلك حبا له يحملك على طاعته وامتثال أمره، يولد كذلك خوفا يحجزك عن معاصيه، يولد كذلك حياء يجعلك تحسن التعامل معه. وأوصيت إخواني ببعض الفعاليات قراءة وسماعا، وأضيف إليها رسالتين في هذا اللقاء، ولن أمل من التذكير والتأكيد على هذا المعنى المهم، وهو أن من أحسن التعرف أحسن التعبد. هناك كتاب لأخي وحبيبي أخويا السيد عطوة، زميل الدراسة، كتاب بعنوان وما قدر الله حق قدره. هذا من الكتب المهمة جدا في معرفة الله، وخصوصا التأكيد على جانب عظمة الله سبحانه وتعالى. وهناك رسالة بعنوان تعظيم الله، دكتور أحمد عثمان المزيد، هذه رسالة مهمة جدا، نطالعها ونكررها وننشرها ونلقي منها كلمات في المساجد وفي الخطب ونحو ذلك. تعظيم الله، دكتور أحمد عثمان المزيد، وسترى بإذن الله تعالى أثر هذه النصيحة وتلك الوصية في حياتك إن أحسنت الأخذ بها، فابدأ واستعن بالله. ومن الوسائل أيضا التي تعينك على غض البصر، 2، معرفة نعمة الله عليك في البصر. معرفة نعمة الله عليك في البصر، أن وهبك هذه النعمة، نعمة العين، ويسر لك الإبصار، وحرم غيرك منه، بل حبب إليك بالعينين الدنيا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما أو عنهما الجنة. بحبيبتيه أي عينيه، إذا ابتلي الإنسان في عينيه مثلا بالعمى فصبر على قضاء الله سبحانه عوض بصبره ذلك الجنة. سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبتين. لما؟ لأنها تحبب الدنيا للإنسان. كيف يكون شكل الدنيا إذا كان الإنسان لا يرى ولا يبصر؟ يستوي عنده الشجر والمدر والذهب والوبر وغير ذلك، الكل سواء. أكثر الناس لا يعرف قدر هذه النعمة. أخي، أتدري كم لله تعالى في هذين العينين من العجائب؟ بل عجائب والله لا تنقضي. قال العلماء: قزحية العين لها بصمة لا تتشابه وقزحية عين إنسان آخر ولو كان توأما له. أخي، في عينك 5000 عدسة، بعضها للمناظر الطولية وأخرى للعرضية، عدسات للإضاءة القوية وأخرى للإضاءة الخافتة. أخي، خلق الله لك عينين وليس عينا واحدة، ولو كانت عينا واحدة لما استطاع الإنسان تقدير أحجام الأشياء ولا أن يدخل خيطا في ثقب إبرة، لأنه ساعتها لن يرى إلا الطول والعرض. أخي، في عينك 1,000,000 مستقبل ضوئي، خد بالك، مش في العين كلها، في عينك، يعني في المليمتر المربع. شوف العين كم مليمتر أو كم سنتي، في المليمتر المربع 1,000,000 مستقبل ضوئي. فلو أننا طبعا عشان تعرف إيه يعني 1,000,000 مستقبل ضوئي، أفضل آلة تصوير في العالم فيها 10,000 مستقبل ضوئي، أفضل آلة تصوير فيها 10,000 مستقبل ضوئي. تخيل المليمتر المربع بس في العين فيه كم؟ 1,000,000 مستقبل ضوئي. فلو أنك درجت اللون الأخضر مثلا إلى 800,000 درجة، تخيل هنجيب اللون الأخضر وندرجه أخضر فاتح أخضر غامق وانت نازل كده، تعمل كم درجة؟ 800,000. لو كانت عين الإنسان سليمة لأمكنها التمييز بين هذه الدرجات. طبعا كل اللي قاعدين هيقولوا عينينا إيه؟ شيش بيش، ها؟ خلاص راحت علينا، نسأل الله العفو والعافية. أخي، لم يجعل الله في عينك مستقبلات للألم. مثلا الإنسان إذا نظر بالعين إلى الشمس، لو كان في العين مستقبلات للألم لاحترقت شبكية عينه وهو لا يشعر. أخي، عضلات عينك تتحرك حوالي 100,000 حركة يومية، 100,000 حركة يومية. تركيب دموع الحزن والفرح والانفعالات النفسية يختلف عن تركيب الدموع الناشئة عن الغبار والمؤثرات الخارجية. أخي، في عينك غسول يقتل الميكروبات ويرطب العين لئلا تجف ويحفظ حرارتها، وهو الدموع. إيه مش عارفين متعيطوش؟ مش عارف في إيه. في عينك غسول يقتل الميكروبات ويرطب العين لئلا تجف ويحفظ حرارتها، وهو الدموع. أدق وأرفع قناة في جسم الإنسان هي القناة الدمعية، وهي كالشعرة المفرغة. تخيل كده قناة عبارة عن شعرة ومن جواها فاضي، يعني مش شعرة بس، ده كمان جواها، لما تعمل ماسورة كده جواها فاضي في إيه؟ في مقدار الشعرة. ينزل خلالها الدمع الفائض إلى الأنف فيرطبه. للبصر حد كما أن للسمع حد، يعني مثلا أنت قاعد دلوقتي مش سامع اللي في بيتك فيه إيه، ولا حتى اللي برا المسجد، فالبصر له حد وكذلك السمع له حد. ولذلك هناك أجسام لا نراها بالعين لدقتها، عشان نشوفها بنعمل إيه؟ نستعمل مكبرات لأنها متناهية في الصغر. طيب، هل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أم حرمان الإنسان ما يشوفش الحاجات الدقيقة؟ بل هي نعمة، لأن البصر لو كان بغير حدود لما أمكن الإنسان شرب كأس من الماء. ليه؟ لأنه لو بيشوف الكائنات الدقيقة جدا هيشوف كل الكائنات اللي بتسبح فين؟ في المية. مش هيعرف إيه؟ مش عارف يشرب. لما تمكن الإنسان من النظر إلى وجه أحد، لأنه لما يبص في وشه هيشوف إيه؟ التجاعيد الدقيقة جدا في الجلد، هيترعب، هيخاف، هيتفجع. لما أمكن لم يتمكن إنسان من النظر إلى وجه أحد لما سيرى من التجاعيد في جلد وجهه. أخي للعين درجة حرارة ثابتة كم درجة؟ قد عارف؟ 9 درجات. درجة حرارة العين 9 درجات، في حين حرارة الجسم كم؟ متوسط 37. لو كانت درجة حرارة العين زي درجة حرارة الجسم لحدث ما لا يحمد عقبة. تعالى كده شوف، أودع الله في العين مادة تحفظها من التجمد مهما انخفضت درجة الحرارة، وإلا لتجمدت أعين الناس في المناطق القطبية والباردة. يعني درجة البرودة هناك ممكن تبقى 60 درجة تحت الصفر. هل العين تتجمد مع هذه الدرجة المنخفضة جدا؟ في حين أنه ممكن أعضاء تانية تتجمد. يعني ذكر بعض العلماء في روسيا بعض الناس كان يعني يريد أن يحك أذنه بيهرش في ودنه فوقعت، بيهرش في ودنه فودنه وقعت من إيه؟ ها؟ لا ما إيه؟ لا لا اتجمدت. هاي أخذ بالك يعني ودنه من كتر السقعة والجليد الودن اتجمد فهزها كده بيهرش فيها وقعت. وبعض الناس فعلا في شدة البرد تتكسر أصابعهم. تخيل كده لو كان العين بنفس الموضوع، كان ممكن إنسان مع شدة البرد عينه إيه؟ وهي سائلة كما تعرف، سائلة قدرة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ممكن لما تيجي في العيد تذبح خذ العين بتاعت الذبيحة وحطها في الفريزر شوف ايه اللي هيحصل. شوف كده جرب التجربة دي. قرنية العين شفافة كالزجاج، هنعرض دلوقتي، وليس بها أوعية دموية حتى لا تعيق الرؤية. بؤبؤ العين عارفينه؟ هي الحتة السودة اللي جوه دي كده اللي بتلاقي كده في العين حاجة بتوسع وبتضيق، يضيق ويتسع بحسب ايه؟ شدة الضوء. وهذا أمان للعين بحمد الله وفضل الله، أمان للعين من العمى. ليه؟ لأن الإنسان لو تعرض لضوء شديد ولم يتقلص لعمي في الحال. عشان كده بعض الأفلام بتتحرق لأن ممكن يحصل فيها الخلل ده فالفيلم يتحرق مباشرة. يعني العين البؤبؤ اللي فيها ما يبقى ضوء شديد يعمل ايه؟ يضيق. أخذ بالك لما يبقى ضوء قليل يعمل ايه؟ يتسع بقدرة الله سبحانه وتعالى. جعل الله فوق العين ايه؟ حاجبا اللي هو ده ليحمي العين من العرق المتساقط من الجبين، وجعل فوق العين يغلقها الايه؟ الجفنان، وزود كل جفن بايه؟ بالرموش تزين العين وكذلك تحميها، وجعل احدهما لاعلى والاخر لاسفل. يعني انت بتشوف دلوقتي الشعر كده الفوق والشعر بتاع الجفن اللي تحت الفين، حتى ممكن بعض الناس ما سالش نفسه ليه، لانهما لو اختلف الاتجاه كل مره تغمض عينك فيها هيحصل اشتباك، الاجفان هتعمل ايه؟ تمسك في بعضها، عايز حد يفتح لك عينك او كل شويه انت تعمل كده. شوف رحمه الله سبحانه وتعالى. فهل ادينا شكر الله عز وجل على نعمه العين ونعمة البصر؟ هل من شكره سبحانه تقليبها فيما حرم الله؟ هل من شكره النظر بها إلى الحرام؟ أيعطيك الله عز وجل هذه النعمة وهذه العين ثم أنت تقلبها في الحرام ثم تعصيه بها؟ أين جزاء الإحسان؟ وقد علمك الله في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل من شكر الله عز وجل بنعمته أن تعصيه بها؟ أيعطيك أيهبك ويمنع غيرك ثم تعصيه بنعمه؟ والله ما أنصفت. هذا رجل تجاوز 50 من عمره، يخرج كل يوم لمطالعة الفتيات والنظر إليهن، وإذا نصح قال أنا لا أفعل شيئا أنا ببص بس، يعني ما فيش حاجة غربة ببص بطالع الجمال الرباني اللي ربنا خدت بالك. أتدري ماذا حدث له وكيف عوقب؟ ابتلاه الله بمرض عجيب ونادر وهو ارتخاء الجفون. انت بتتحرك في الجفن بحريتك ترفع تنزل، ده بقى أصيب بمرض ارتخاء الجفون، ان يسقط الجفن على العين ما يترفعش، عشان ما يعوز يبص الحاجة يعمل ايه؟ يرفع الجفن بصبعه ويظل يرفعه حتى يرى أو حتى يتمكن من الرؤية، فإن تركه سقط وسد عينه. ممكن يكون الابتلاء ده بالنسبة له إيه؟ نعمة ورحمة، عشان عينه دي هتدخله النار بلاشها أحسن. وربما يعمى بعض الناس ويكون في العمى نجاته وفي العمى دخوله الجنة، نسأل الله العفو والعافية. فهل ينتظر العاصي إلا المثلات؟ نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأن يعيننا على استعمالها في طاعته، مع العلم أن الإنسان كما سمعتم في أول الدرس إذا ابتلي وصبر فإن له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر هذا المقطع الذي يشير إلى هذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى الفجأة وليست لك الآخرة. اتق الله عز وجل، فالله يعلم العين التي تخون. اتق الله عز وجل، فالله يعلم العين التي تخون. اتق الله عز وجل، فالله يعلم العين التي تخون. اتق الله عز وجل، فالله يعلم العين التي تخون. من الوسائل أيضا التي هي من أعظم الوسائل المعينة على غض البصر الخوف من الله عز وجل، زيادة منسوب الخوف من الله عز وجل في القلب. الخوف، وما أدراك ما الخوف؟ سمة المؤمنين وآية المتقين وديدن العارفين. خوف الله تعالى في الدنيا طريق للأمن في الآخرة، خوف الله سبب للسعادة في الدارين، خوف الله سبب خوف الله دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام وصفاء القلب وطهارة النفس. الخوف وما أدراك ما الخوف، تلك العبادة الجليلة العظيمة، ما أعظم قدرها وكم هو أثرها على العبد. فكم فك الخوف من الله تعالى أسير شهوة ملكت عليه نفسه وأبعدته عن ربه، كم أطلق الخوف من سجين للذات أطبقت عليه سرادقها، وكم كسر الخوف من قيود مستعبد لهواه متأله له من دون الله، وكم أعان الخوف على خلق كريم من عفة وتقوى وورع، وكم منع الخوف من إساءة وتعد وظلم، وكم أيقظ الخوف من غافل عاش طول عمره في الشهوات معرضا عن الله تعالى والدار الآخرة. كم فك الخوف من رقبة عبد درهم ودينار ومرد ونسوان ومزامير وأوتار. كم من تائه في ظلمات الكفر والفجور غارق في الزنا والخمور أخرجه الخوف إلى الإيمان والنور. وكم بالخوف من زانية عفت وغانية تنسكت، وكم من مذنب ما ظن أن يتوب ولو مات نصفه لشدة تعلقه بالشهوات وحبه لها، جاءه الخوف بزواجره فتاب وأناب. وكم رعدت بروق الخوف في القلوب القاسية فذهبت عنها سحب الغفلة وأمطرت دموع الخشية، فصفت سماء القلب واستنار وطلعت عليه شمس النهار. الخوف من الله عز وجل عبادة، وليس كما يظن البعض أنه مجرد أمر إن وجد في قلبه فبها ونعمة وإن لم يوجد فلا شيء، لا، بل لو خلا القلب من الخوف فسد وكفر صاحبه. قال الله تعالى آمرا به وإياي فارهبون، وقال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال وادعوه خوفا وطمعا. أمر الله عز وجل بالخوف وبخشيته التي هي رأس كل خير. اسمع لهذه العبارة: فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. من لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا كان المؤمنون المتقون الصالحون الذين يسارعون في الخيرات ويفعلون ما يفعلونه وقلوبهم وجلة، فكيف بنا أصحاب الذنوب والمعاصي والتفريط؟ قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا أكمل وقلوبهم إيه؟ وجلة. انظر لهذه الأوصاف وتلك الأعمال، ومع ذلك القلوب وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: هل هؤلاء الذين يسرقون ويزنون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، كما في السلسلة الصحيحة. تأمل معي قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أتعرف ما معنى مقام الرب؟ ما معنى خاف مقام ربه؟ خاف مقام ربه أي في الدنيا بالاطلاع، علم أن الله عز وجل مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما تفعل وما تخونه بهذه العين، بل يعلم ما تفكر فيه قبل أن تنظر، ويراك وأنت تنظر، ويحلم عليك ويصبر عليك بعد أن تنظر كي تتوب إليه سبحانه وكي تستغفر من ذنبك. خاف مقام ربه كذلك أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للحساب فترك المعصية. ولمن خاف مقام ربه ما الثواب؟ جنتان. قال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها، أي يدع المعصية من خوفه. وتأمل في أثر الخوف في الانتهاء عن المعاصي وعدم اتباع الهوى. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، شوف ثمرة الخوف إيه بعدها، وإيه؟ ونهى النفس عن الهوى، فإيه؟ فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه فدفعه الخوف إلى أن نهى نفسه عن هواها، امتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى بسبب خوفه من الله. وتأمل في الثاني، الشق الثاني: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثاني بقى اللي هو: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الطغيان يتناسب بلا شك مع انعدام الخوف من القلب، فإذا انعدم الخوف كلية كفر العبد والعياذ بالله. وربما يكون هناك شيء من الطغيان مع قلة وضعف الخوف في القلب. وإذا انتقلنا للسنة سريعا، فنجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبع الذين هم في ظل العرش، ذكر منهم رجل دعته أو طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال، شوف الرد: إني أخاف الله وأبشركم بما ذكره العلماء شراح الأحاديث تحت هذا الحديث، أن الحديث فقط ليس فقط في من دعته المرأة إلى الزنا، وإنما يشمل أيضا إذا دعي العبد إلى النظر المحرم بتبرج المرأة فغض بصره، فيدخل ضمن هذا الوعد بإذن الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان في الطريق ورأى امرأة متبرجة فغض بصره مباشرة فإنه ممن دعي إلى الحرام، فقال إني أخاف الله بلسان الحال أو المقال. قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. شدة خوف، عشان كده بنقول أنا عارف اللي أنت بتقولي أنا بخاف ربنا، عايزين نزود الخوف، عايزين نرفع منسوب الخوف حتى يصل بالعبد أن يحجزه عن الحرام ويدفعه لفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وليس أن يصل الخوف لدرجة اليأس، يصل بالعبد إلى درجة اليأس والقنوط، لا، بل درجة يحجزه معها عن الحرام ويدفعه بها إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاث إيه؟ منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، كما في السلسلة الصحيحة وذكر الحديث. قال المناوي: قدم السر، خشية الله تعالى قلنا فين؟ السر. ليه قدم السر؟ قدم السر لأن تقوى الله فيه أعلى، أعلى درجة من العلن، لما يخاف من شوب رؤية الناس، وهذه درجة المراقبة، وخشيته فيها تمنع من ارتكاب كل منهي وتحثه على فعل كل مأمور. فإن حصل للعبد غفلة عن ملاحظة خوفه وتقواه فارتكب مخالفة مولاه لجأ إلى التوبة ثم داوم الخشية. والخوف من الله عز وجل كذلك سبيل لنيل الحسنات ومغفرة السيئات. فإذا أراد العبد معصية الله عز وجل قالت الملائكة: ربي ها ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. الملائكة يقولوا إيه؟ لا ما تسرحش بالله عليك، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، الله أبصر به. فيقول الله عز وجل، حد عارف يكمل وياخد هدية؟ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، فيقول الله عز وجل لا، يقول الله تعالى: ارقبوه. ايه ارقبوه؟ يعني راقبوه. يبقى انت مراقب، فاكرين كاميرات المراقبة في الدرس اللي فات والناس بتخاف ازاي لما تعرف ان في حاجة بتصور، خدت بالك؟ ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها، وان تركها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. حد يكمل؟ هنا بقى الشاهد: إنما تركها من جراي، يعني من خوفي ومن مخافتي. بقى الخوف عمل مع إيه؟ جعله يترك المعصية، جعله يترك المعصية. الخوف من الله عز وجل كما قال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. الخوف من الله تعالى أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. الخوف من الله شجرة طيبة، إذا ثبت أصلها في القلب امتدت فروعها إلى الجوارح. إذا ثبت أصلها في القلب امتدت فروعها إلى الجوارح، فآتت أكلها الطيبة بإذن ربها، وأثمرت عملا صالحا وقولا رابحا وسلوكا قويما وفعلا كريما. تخشع الجوارح وينكسر القلب ويرق الفؤاد وتزكو النفس وتجود العين. الخوف من الله مانع من الذنب، عاصم من الخطأ، حافظ من الزلل، مبعد عن الخلل، حافز للنفس، موقظ للضمير، حاث على الاجتهاد. وأن لقلب لم يزرع فيه خوف الله أن يرتدع عن الهوى ويرعوي عن الجهل، كيف لفؤاد لم تسكنه خشية الله والهيبة لجلاله والوجل من بطشه، كيف له أن يعمر بالطاعة وأن يتجافى عن المعصية وأن يستوحش من الذنب؟ الخوف من الله تعالى عاقبته الأمن والسلام، فيكون العبد في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة. الخوف من الله عز وجل صفة المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقين، صفة أهل الجنة، إذ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الخوف فرع عن المعرفة، معرفة مين؟ عشان كده أكثر الناس معرفة بالله أشدهم له إيه؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله. ليه؟ لأنه أكثر الأمة علما بالله سبحانه، أكثر الأمة معرفة بالله هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذهب ثلث الليل قام، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح اللي جنبك ده. كان إذا ذهب كله يوصي حواليه ليه؟ كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. معايا؟ لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينمي، تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم، أزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، عايزك تحفظ الدعاء ده وتدعي به وتكثر منه، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قول كده، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك، هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. خوف بيعمل ايه؟ ما تحول به بيننا وبين معاصيك. إذا زاد منسوب الخوف في القلب حال بين العبد وبين معاصي الله سبحانه وتعالى. قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، خد بالك من القصة دي كده، ذريني أتعبد لربي، فقالت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات، آخر سورة آل عمران. جلس مرة على شفير القبر في جنازة أحد أصحابه فبكى حتى بل الثرى، والناس بتروح المقابر وتروح الجنائز وترجع ويضحكوا، وهما في الجنازة يقعدوا يضحكوا ويهزروا. جلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم نظر إلى أصحابه وقال والبراء قد استقبله من بين يديه لينظر ما يصنع، فرآه يبكي حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. كان لشدة خوفه وعظيم خشيته وبديع رهبته كان صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه إذا رأى الغيم في السماء، والناس دلوقتي بتشوف الغيام وتشوف الرعد وتشوف البرق ولا حاجة خالص، وقاعد يقلب في الشاشات والقنوات وينظر إلى ما حرم الله. طب لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه إذا رأى الغيم في السماء؟ يخاف أن يكون من ورائه عذاب. تقول عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. كسفت الشمس في عهده فخرج فزعا مذعورا، نسي أن يضع رداءه على كتفيه حتى أدركوه به وأعطوه له، وقام بين يدي ربه قياما طويلا وصلاة طويلة، وأخذ يدعو ويقول: ألم تعدني هذا وأنا فيهم. ثم قال: لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. بل كان يقوم صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل من بين الأهل وينطرح ساجدا بين يدي الله يدعوه ويناجيه. تقول عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني فقدته، يعني قام من غير هي، ما تحس ما تشعر به، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خطب الصحابة يوما فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ورؤوسهم ولهم خنين من البكاء. وعظهم يوما فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فبكى أصحابه رضي الله عنهم وأرضهم. أما الصديق رضي الله عنه فكان رجلا أسيفا، كان كثير البكاء، إذا قرأ القرآن بكى رضي الله عنه. وأما الفاروق فذكروا عنه أنه كان يرى البكاء في خديه رضي الله عنه وأرضاه، وكان كثير البكاء من خشية الله، وكان يقول: إن نمت بالليل أضعت نفسي، وإن نمت بالنهار أضعت رعيتي. وكان كعب رضي الله عنه عنده في يوم من الأيام فقال له عمر: يا كعب خوفنا. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، أليس فيكم كتاب الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى، ولكن يا كعب خوفنا. فقال: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل رجل لو وافى القيامة بعمل 70 نبيا لازدرأ عمله مما يرى من الهول. فجهنم يوم القيامة تزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه وقال: نفسي نفسي. فماذا سنفعل إخوتاه؟ لما حضرته الوفاة ورأسه على فخذ ابنه عبد الله قال: ضع رأسي على التراب لعل الله يرحمني. فلما وضع رأسه على التراب قال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وكان يقول: والله وددت لو نجوت كفافا، لا لي ولا علي. أما عثمان فكان يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، وخاصة إذا وقف على القبر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، فمن نجا منه فما بعده أهون. وهكذا كان علي رضي الله عنه في خشيته لله وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، واستملت عيونهم فائضات المدامع، ودعوا: يا مليكنا يا جميل الصنائع، اعف عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، اعف عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع، أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع. لذلك إخواني وخاصة الشباب أقول: لابد أن نعنى بهذه العبادة خاصة. وقد سبق لنا درس بعنوان 10 وسائل لزيادة منسوب الخوف في القلب. طبعا مش هينفع كل وسيلة أقعد أدي فيها درس كامل، حضرتك ممكن ترجع للدرس وتسمعه. 10 وسائل تزيد منسوب الخوف في القلب، فيها التعرف على الله عز وجل، فيها معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى والصفات التي تدور في هذا الفلك. كذلك ذكرنا التفكر في أمر الخاتمة، وقد تحسن الخاتمة وقد تسوء بحسب عمل العبد. كذلك تكلمنا عن أحوال الناس في القبور وعذاب القبر ونعيمه، كذلك استحضار أهوال القيامة، كذلك ما يكون في النار من العذاب الأليم، وغير ذلك من الأسباب العشرة التي ذكرناها بإذن الله لعلكم ترجعون إليها بإذن الله تعالى فتنتفعون بها. هذا مقطع أختم به يبين لنا أيضا أضرار النظر الحرام والعهدة على أصحابه. فأنا لست طبيبا حتى أقول هذا المقطع صحيح طبيا أو لا، لكن أميل إلى ذلك. تعالوا ننظر ماذا يقول العلماء في ضرر النظر إلى الحرام. يكون كلامنا موثقا بالحقائق العلمية. هذه الدراسة كما نرى موجودة هنا على صحيفة الاندبندنت تظهر الدماغ بالمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي وكيف يتأثر هذه البقع باللون في مركز الدماغ. وهذه الدراسة منشورة على جامعة كامبريدج في الشهر تقريبا العاشر 2013. يقولون بالحرف الواحد إن الأفلام الإباحية تؤثر على الدماغ تماما مثل مفعول المخدرات. سبحان الله. نعم، هذا عنوان الدراسة، عنوان عريض الدراسة. وكما نرى أمامنا يؤكدون على أن نشاط الدماغ ينحصر في المشاهدة فقط والتفاعل مع المشهد الإباحي، وتتعب هذه الخلايا وتتلف بعد فترة. وهنا لدينا بحث طويل هذا لدكتور فيكتور كلاين. هذا الباحث أجرى دراسة على أكثر من 20 عاما، واستنتج أن الأفلام الإباحية لها أثر مدمر لخلايا الدماغ ومناطق كثيرة في خلايا الدماغ، والخطر الأكبر على الأطفال. سبحان الله، الأطفال في سن فرضا 11 أو 12 أو تحت 15 سنة يكون هناك تأثير كبير، لأنها تحدث تغيير دائم في دماغ الطفل وتجعله يغير سلوكه تبعا لما يشاهد. انظر حتى هنا يرسمون لك آلية عمل خلايا الدماغ وكيف تضطرب هذه الخلايا، ويحدث تشويش في خلايا الدماغ. سبحان الله، نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه المشاهد التي يراها الإنسان استمرار. طبعا الشيء الغريب الذي وجده العلماء أن هذا الدماغ يتفاعل بشكل كبير جدا مع أي مشهد لمرأة متبرجة أو مرأة عارية يرى، ويبدأ الدماغ بإفراز مواد تسمى مواد الدوبامين ومواد أخرى وهرمونات أخرى، لأن دماغ الإنسان مهيأ على أنه يتأثر بأي مشهد يراه أمامه. ومع مشاهدة مزيد من المشاهد يزداد التأثير. انظر كيف خلايا الدماغ تتأثر وتنشط بشكل كبير في مناطق محددة، في منطقة يسمونها مركز السعادة أو اللذة. مركز محدد. فهذه المنطقة تنشط لدرجة كبيرة أنها تفرز كميات هائلة من الهرمونات والمواد التي تشعر الإنسان بالسعادة. ومع وجود إدمان على هذه المشاهد كما يقول هذا البحث، تبين لهم أن خلايا الدماغ تتعب وتبدأ بالتلف تدريجيا. سبحان الله، وتؤثر على الذاكرة وعلى النظام المناعي، وأكثر شيء تؤثر على اتخاذ القرار وعلى هل هذا يؤثر على مناعة الجسم؟ طبعا يؤثر على نظام المناعة عند الإنسان، لأن نظام المناعة حساس جدا ودقيق، ويتشوش هذا النظام يأخذ أوامره من الدماغ. فالدماغ عندما تضطرب العمليات الحيوية فيه ويضطرب نظام الأوامر الذي يعطيه للجسد، يصبح هذا النظام ضعيفا، لأن مركز القيادة هنا الناصية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ ناصيتي بيدك، كان يسلم هذه الناصية لله. والعلماء يقولون إن المنطقة الأمامية من الدماغ مسؤولة عن القيادة والتحكم والتوجه. نحن تكلمنا عنها في حلقة نعم وبفيديوهات برضه. نعم ناصية كاذبة خاطئة. نعم فهذه الناصية يقول العلماء إن المشاهدة المتكررة للمناظر الإباحية وجدوا أنها تتلف خلايا في منطقة الناصية وتؤثر. طبعا عندنا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كمل، ذلك أزكى لهم، صدق الله. ولعل هذا ما نبدأ به اللقاء القادم في الوسائل التي تعيننا على غض البصر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.